حصريا على موقع djkimo.com. سايس الموكسانس وما تدخلش طريق معوج، هتقابل ناس ملهاش قتلو قبل ما تدخل اي طريق، قبل ما تدخل اي طريق امن قبلها سكة خروج. مش كل الناس جاية تعينك، ده في ناس غاوية تطلع عينك، فتح عينك تاكل ملبن، غمضها تاخد على عينك. مش كل الناس جاية تعينك، ده في ناس غاوية تطلع عينك، فتح عينك تاكل ملبن، غمضها تاخد على عينك. الآن مع فقرة قلة السمكان، الآن الدنيا بتتعب الفمان، الفترة الجاية صعبة شوية، فوق لا يطلعك خسران. طلطيش قلبت جد مفيش تهويش، طلطيش في ناس في الصح ما بتمشيش، كله بيعمل فيها معاك، ساعة الجد تلقى مفيش. افهم ماشية ازاي وجارية، نقطة ضعفك دي خبيها، ده في ناس جحدة ورفع شعار يقولولك فيها لن يخفيها. افهم ماشية ازاي وجارية، نقطة ضعفك دي خبيها، ده في ناس جحدة ورفع شعار يقولولك فيها لن يخفيها. على موقع djkimo.com.